بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونعمر مجلسنا هذا بما تيسر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننتخب ذلك من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. وما كان في بالي أن ألقي درسا، وإنما لما رأيت من رغبة الإخوة وحضوري تلقائيا إلى هذا المكان دفعني ذلك إلى قضاء بعض الوقت في استعراض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تيسر منه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الاقتصاد في الطاعة. باب الاقتصاد في الطاعة، وفي نسخة الشرح: باب الاقتصاد في العبادة. قال: والمراد بالاقتصاد التوسط في أدائها، إبقاء على النفس ودفعا للملل عنها. فكما أن الإنسان إذا جد على دابته وكدها بالأحمال الثقيلة وقطع المسافات الطويلة انقطعت به في أثناء الطريق ولم يصل إلى مقصده، وإذا رفق بها وماشاها وصل إلى المراد وهان عليه بلوغه لمقصده. كذلك الشأن في العبادة، فمن عذب نفسه بأن حملها على ما لا تطيق من الصيام ونحوه فربما أثر ذلك في ضعف بدنه وعقله، فيفوته من الطاعات أكثر مما حصله. قال الله تعالى: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال القرطبي رحمه الله في التفسير: قال مجاهد والضحاك: اليسر الفطر في السفر، والعسر الصوم فيه. قال: والأولى تعميم اللفظ في جميع أمور الدين. اللفظ يعم في جميع أمور الدين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فدين الإسلام يسر، كله يسر وليس فيه تكليف. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال ابن كثير نقلا عن الضحاك: إن الله سبحانه لما أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به هو وأصحابه، فقال المشركون: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى. فأنزل الله سبحانه هذه الآيات، فليس الأمر كما زعمه المبطلون، بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرا كثيرا. وذكر الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروي عن مجاهد أن الآية ما أنزلنا عليك هي قوله سبحانه، هي كقوله سبحانه فاقرأ ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأ ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة، فنهوا عن ذلك، عليكم من الأمر بما تطيقون، فإذا يعني غلب أحدكم النوم فلينم. قال: ففي الآية اتصال بين ما قصد إليه المصنف من الاقتصاد في العبادة وعدم المشقة على النفس فيها. وقال الله تعالى: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال صاحب التعليق: هذه الآية أيضا متصلة بذلك القصد الذي اتجه إليه المصنف، فإنها مذكورة في سياق الترخيص للناس بالفطر في المرض والسفر على أن تكون هناك عدة من أيام أخر، فهي مقاومة للتنطع في الدين والتشدد فيه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه الآية مقاومة للتنطع في الدين والتشدد فيه. نعم، وسيأتي أحاديث إن شاء الله نعم تؤيد هذا المعنى. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، يعني تذكر تمدحها في الصلاة وكثرة الصلاة وأن تشق على نفسها في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: مه، وهذه كلمة زجر يعني تشعر بالتوقف والمراجعة، مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قال: ومه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا، يعني على سبيل المقابلة. الملل يشعر بنقص، والله عز وجل منزه عن النقص، ولكن هذا على سبيل المقابلة، فوالله لا يمل حتى تملوا، مثل نسوا الله فأنساهم فنسيهم، وكذلك اليوم تنسى، الله لا ينسى نسي ذهول وغفلة، فالله عز وجل له تمام العلم وتمام القيومية، كمال القيومية وكمال الحياة، فهو سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، لكن بمعنى الترك على سبيل المقابلة، فمن ترك ذكر الله عز وجل نسي الله، وترك ذكر الله عز وجل يقابله ربنا عز وجل بجنس فعله فيتركه، ينساه بمعنى يتركه. نعم. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تركتها وكذلك اليوم نعم تنسى. فالنسيان يأتي بمعنى الترك عن عمد، ويأتي بمعنى الذهول والغفلة، ربنا عز وجل لا يذهل ولا يغفل، فالنسيان المنفي عنه هو ما يشعر بالنقص، أما الذي هو بمعنى الجزاء المقابل للعامل فنعم مثبت، وهذا مثل هذا، لا يمل حتى تمل على سبيل المقابلة، مثل قوله في الحديث: من أتاني، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت إليه هرولة، فهو على سبيل المقابلة. يعني الوصف الذي يشعر بذنب منزه الله عنه سبحانه وتعالى. نعم. قال: لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه وفضله عليكم. اللهم صل وسلم. فإذا مكر الله بالماكر هذا عدل، إذا نسي ترك الله من ترك ذكره فهذا عدل، يشعر بالوصف الكمال فهو عدل من الله عز وجل. إذا كاد الله من كاده فهذا عدل، فلله الوصف الأكمل على سبيل المقابلة. أي نعم. وليس هذا تأويلا مذموما، هذا حمل لللفظ على أحسن معانيه، تفسير للمتشابه بالمحكم، وهذا الذي يطلب منا، يطلب هذا منهج أهل السنة والجماعة، أن يرد المتشابه إلى المحكم. نحن أمرنا أن نؤمن بالمتشابه من عند الله عز وجل، كما أمرنا بأن نعمل بالمحكم، فنرد المتشابه إلى المحكم ونعمل بالمحكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المعلق في لا يمل حتى تملوا، يقول: الملال استثقال الشيء ونفور النفس منه بعد محبته، وإطلاقه على الله من باب المشاكلة، نحو: وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني لما ربنا يجازي الظالم بعقوبته عدل، ما يسمى سيئة، ولكن هو على أساس يعني المشاكلة والمقابلة. وإنما أحب الله العمل الدائم، لأن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم وقتا في كل يوم كمن لازم يوما وانقطع شهرا، ولأنه بتركه العمل بعد دخوله فيه كان كالمعرض بعد الوصف، فهو متعرض للذم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ثلاثة رهط، يظهر أنهم أكثر من ثلاثة أنفار، ما هم ثلاثة نفر، ولكنهم ثلاثة رهط، يعني مجموعة على طرق، على مذاهب، رهط نهج طريقة ورهط وسيأتي بيانه في الحديث. ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كيف هي، فلما أخبروا كأنهم تقالوها القليلة، يعني يريدون أن يأخذون أنفسهم بأشد، وقالوا، يعني ردوا على أنفسهم، قالوا: إذا كانت قليلة فالنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أين نحن منه؟ إذا لابد أن نأخذ أنفسنا بالأشد. وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعني إنه عبادة قليلة لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهكذا الشيطان يدخل على الإنسان من يعني المداخل التي يضله بها. قال أحدهم، هذه طريقة يعني أحد الرهط أو طريقة: أما أنا فأصلي الليل أبدا، يعني يصلي الليل كله ولا يرقى. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، يريد أن يتبتع. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. يعني لن تكونوا أخشى لله مني ولن تكونوا أتقى لله مني. نعم، وهذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القدوة. لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول تقالوها من القلة، أي عدوها قليلة. قال الإبي في شرح مسلم: إنما تقالوها بالنسبة إلى فهمهم، ورب قليل عند شخص كثير في نفسه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرهط أنهم مخطئون في فهمهم، يعني مثل اللي ما يقنعون بعمرة وحده، إذا ذهب إلى مكة خرج إلى التنعيم وجاب عمرة ثم خرج وجاب عمرة ثم خرج وجاب عمرة، وقد خالف شرع النبي صلى الله عليه وسلم وفوت على نفسه وقتا كثيرا لو قضاه في هذا الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل لكان أكثر أجرا له. أي نعم، هو في فهمه، وعبادة الله ليست في الفهم، إنما عبادة الله لابد أن تكون مستندة إلى الشرع، إلى ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أي لما جمع الله له من علم اليقين مع المعرفة القلبية واستحضار العظمة الإلهية ما لم يجتمع لأحد سواه. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أنه مع كونه بالغا في الخشية أعلاها وفي العبادة منتهاها لم يفعل ما أرادوا فعله. اللهم صل وسلم وبارك. ولو كان فعلهم أحب إلى الله مما هو عليه من الاقتصاد لفعله، لو كان فعلهم أحب إلى الله مما هو عليه من الاقتصاد لفعله. اللهم صل. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك ما أمرت به من أحكام الدين فرضا أو سنة على سبيل الاستخفاف بي وعدم الالتفات إلي فليس مني، لأنه كافر. يعني من ترك فرضا أو سنة على سبيل الاستخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الالتفات إلى الاقتداء به، قال فليس مني لأنه كافر. أما من تركه لا عن استخفاف بل عن الكسل لم يكن كافرا، لكنه فوت على نفسه حظ كبير. إن كان فرضا فقد عصى، وإن كان سنة فقد فوت على نفسه أجرا. وحينئذ فقوله ليس مني، يعني إذا كان كسلا، أي ليس من المقتدين بي والعاملين بسنتي على الكمال. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم، يريد أن يعرف كل شيء ويتعمق في كل شيء. إذا مر عليه قصة أهل الكهف، أهل الكهف قال: ما لون كلبهم وما اسم كلبهم وما كذا وكذا، يعني أسئلة لا فائدة له فيها. الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. ويقول ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، يقول: إن المتنطعين هم المبالغون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم، مأخوذ من النطع وهو ما ظهر من الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل تعمق قولا وفعلا. والواقع أنه هنا مستعمل في التعمق في العبادات والتعسير على النفس، ويدخل فيه الانقياد للوسوسة. إذا قام وتوضأ قال: ها خاف أني ما كملت الوضوء، إذا قطع الحدث قال: ها خاف أنه خرج نقطة خرج شيء، ف ثم يعود، يقعد ساعة، يقعد نصف ساعة، يقعد. المهم كل هذا تعمق في الوسوسة، مثل إذا طاف سبعا ثم خرج قال ها لعلي ما كملت السبع ثم يعود، هذه تعمق في الوسوسة. لأنك إذا فرغت من العبادة فحصل وسواس لا تلتفت إليه، لا عبرة للوسوسة بعد الفراغ من العبادة، واعتمد على الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى كريم، يقبلك على ما أنت عليه، لكن يقبلك وأنت متشكك لا. أي نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم رواه مسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون ثلاثا، قالها ثلاثة، رواه مسلم. المتنطعون، المتعمقون، المشددون في غير موضع التشديد. أين يدخل فيه الخوارج؟ خوارج جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يتهمه، هو عدل عليه الصلاة والسلام، قال اعدل فإنك لم تعدل، لم أرى مثل اليوم، حتى قال كلمات والعياذ بالله يعني ليست سهلة، ما رأيت مثل اليوم قط قسمة لم يرد بها وجه الله، كلام كثير. هذا مقدم الخوارج الذين يعترضون على يعني ولاة الأمر ويجعلون أنفسهم ولاة أمر، هم يعني يفعلون مثل ما يفعلون، يعني يضعون أنفسهم في غير موضعها. وقصة ذو الخويصرة معروفة وثابتة، أنه رجل ناتئ الجبين كث اللحية، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني إذا تتبع نبيا ظالما ثم قال ألا تأمنوني، يعني تأمنوني على الوحي من السماء ولا تأمنوني على الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ندب أبا بكر ليقتله فوجده أبو بكر يصلي فهابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المصلين، ثم رجع فندب عمر فوجده يصلي ثم هابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المصلين، ثم أخيرا ندب إليه علي فلم يجده ذهب، قال لو قتل ما اختلف من أمتي إثنان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا من شبه هذا من يمرق من الإسلام مروق السهم من المري من الرمية، مروق السهم من الرمية، سهم لما يكون شديد وترمي طير يمرق منه السهم، تنظر في السهم ما تجد دم ما تجد ريش، من سرعته مرق ما صار فيه علقة من الرمية. هذا الذي يأتي للدين متشدد يدخل فيه ويخرج ليس فيه شيء من الدين، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وجاء في وصفهم عشرة أحاديث في وصف الخوارج، روى جلها مسلم وروى البخاري منها شيء. أي نعم، لكن عشرة أحاديث كلها صحيحة، ومما ورد فيهم أنهم كلاب أهل النار، وأن شر قتيل من قتلوه. أوه. أينك هذا؟ ما شاء الله تغيب وتأتي، كيف حالك؟ كيف حالك؟ خير الحمد لله. كيف؟ معروف معروف، هذا أخونا من السنغال. نعم، فهؤلاء الخوارج نسأل الله العفو والعافية، قال كفرهم بعض الصحابة، وسئل علي أكفار هم وهو الذي قتلهم، قال من الكفر فروا، من الكفر فروا لكن وقعوا. أي نعم. وقال ورد في الحديث أن خير قتيل من قتلوه، ومن قتل منهم شر قتيل تحت أديم السماء فوق أديم الأرض. على كل حال الحديث فيهم كثيرة ولا يسعني الاستطراد الآن لصعوبة الاستحضار، وأريد أن أخذ ما يسر الله مما بين يدي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. هي في لفظ ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أو ولن يشاد الدين إلا غلبه. يشاد الدين، الدين ما يشاد لأن الدين متين، فمن شاد الدين غلبه الدين. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. قال: لا يشاد الدين، لا يشاد الدين، نعم، لا يشاد الدين إلا غلبة، أي لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع عن عمله كله أو بعضه. وسددوا أي يلزموا السداد، وهو التوسط من غير إفراط ولا تفريط. وقاربوا أي إن لم تستطيعوا العمل بالأكمل فاعملوا ما يقرب منه. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، لن يشاد الدين إلا غلبه، مرفوع على ما لم يسمى فاعله. يعني لن يشاد الدين أحدا. وقال روي منصوبا: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد، روي منصوبا. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلب، طبعا إذا كان منصوب له معنى، وإذا كان مرفوع له معنى، والمعنى يعني يتفقان في عدم التشديد هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، يستريح يسير في هذه الأوقات يعني الغدوة والروحة، هذا المسافر، ويستريح في القيلولة، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وروي وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب. قال الحافظ ابن حجر: جزم كثير من الشارحين تبعا للخطيب في مبهماته أنها زينب بنت جحش. قال: ولم أرى ذلك في شيء من الطرق صحيحا. ثم نقل ما قد يؤخذ منه ذلك، فقال من جملته: وأخرجه أبو داود عن شيخين له. فقال عن أحدهما زينب بنت جحش وعن الآخر حمنة بنت جحش أختها. فهذه قرينة في كون زينب هي بنت جحش. وروى أحمد عن أنس أنها حمنة بنت جحش أي حمل الصحابيات. قال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق فيها والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وفيه إزالة المنكر باللسان واليد، وفيه جواز تنفل النساء في المسجد. يعني يؤخذ من هذا الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. نعس بفتح العين في الماضي وضمها وفتحها في المضارع. نعس في الماضي وضمها نعس وينعس نعس ينعس في المضارع. والنعاس مقدمة النوم وعلامته، علامة النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهم معناه. إذا تبي تشوف نومك نقض وضوءك ولا لا، فإذا كنت ناعسا تسمع كلام الحاضرين ولا تفهم معناه فهذا نعاس لا ينقض الوضوء. أما إذا غاب عنك كلام الحاضرين ما تسمع ما يقولون فقد يعني تعرضت لنقض الوضوء، لأن العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انحل الوكاء. نعم. قال والمراد بقوله فليرقد أن يسلم من الصلاة بعد تمامها فرضا كانت أو نفلا. فالنعاس سبب للنوم، وقيل هو محمول على ظاهره، وهو إنما أمر بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك فلا قطع. وقوله يستغفر أن يقصد الاستغفار، فيسب نفسه أن يدعو عليها. وجعل ابن أبي جمرة علة النهي خشية أن يوافق ساعة إجابة. ابن جمرة له مؤلف في أسباب ورود الحديث. نعم. وقال العزيزي في شرح الجامع الصغير في تفسير الحديث يمثل للدعاء على نفسه بأن يقول مثلا اعفر لي بالعين، والعفر التراب، ثم قال والمراد بالسب قلب الدعاء للشتم كما هو بين. وجاء في بعض الروايات فلينصرف بدل فليرقد، وهو مؤيد لما قاله بعض الفقهاء من أنه يقطع الصلاة لغلبة النوم عليه وينبغي تقييده به إذا لم يستطع مغالبة النعاس حتى ينتهي، محافظة على إتمام العمل والفراغ منه. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر. كانت صلاته قصدا أي يأتي بمكملاتها ومسنوناتها من غير طول ولا قصر، وخطبته قصدا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أوتي من جوامع الكلم كان يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة، ولم يبالغ في الإيجاز لأنه بصدد البيان. وجابر ابن سمرة عن أبي عبد الله جابر ابن سمرة قالوا هو ابن جنادة ابن جندب، قال هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و46 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 2، وانفرد مسلم 23 حديثا، توفي 74 من الهجرة. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، رواه البخاري. متبدلة، إيش معنى متبدلة؟ يقولون هنا لابسة ثياب البذلة أو البذلة المهنة، يعني لابسة ثياب المهنة ما تزينت، والمعنى أنها تاركة للبس ثياب الزينة، يعني لن تتزين لزوجها. وقوله صدق سلمان، عند قوله صدق سلمان قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر في الحديث من الفوائد مشروعية المؤاخاة في الله، وزيارة الإخوان في الله، والمبيت عندهم، وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة، جواز مخاطبة الأجنبية للحاجة، والنصح للمسلم، وتنبيه من غفل، وفيه فضل قيام آخر الليل، وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة، الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور. يعني مثل حق الزوجة، مثل حق الضيف، أي نعم، وهكذا. وفيه كراهية الحمل على النفس في العبادة، يعني اتعاب النفس في العبادة. وفيه جواز الفطر من صوم التطوع، كل هذه فوائد تؤخذ من الحديث. وعن أبي محمد عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. إذا صم من كل شهر 3 أيام يعني الحسنة بعشر أمثالها يكون قد صام الدهر كله، يعدل صيام الدهر كله. قلت، يعني قال عبد الله بن عمر، فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام، أي في أصل الثواب. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من صيام داود، صوم يوم ويفطر يوم. قال عبد الله ابن عمر: ولأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. ندم رضي الله عنه، يقول ودي أني قبلت 3 أيام. أي نعم، يقول أحب إلي من أهلي ومالي. قال في فتح الباري: ومع عجزه وتمنيه الأخذ بالرخصة لم يترك العمل بما التزم، لأن الإنسان يعني يضيق على نفسه أو يشرع لنفسه ما هو ما شرعه لنفسه أضيق مما شرعه الله له. نعم. قال وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لبيتك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر. قال فشددت، فشدد علي. قال عبد الله بن عمر: فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام داود؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت يا رسول الله: بلى، ولم أرد بذلك إلا الخير. فقال: قال فصم صوم نبي الله داود، فإنه كان أعبد الناس، واقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 20. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 10. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك، يعني كل أسبوع. فشددت، قال عبد الله ابن عمرو، فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. وهذا من علامات النبوة، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال فصرت إلى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كبرت طال بي العمر. فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا. بعض الناس يقول أنا لي الحق على زوجتي ولا لا عليه حق، أنا لي الحق على ولدي ولا الولدي عليه حق، أنا الضرس العلو يأكل ولا يؤكل علي. مشكلة العدل في الإنصاف. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وفي رواية لا صام من صام الأبد ثلاثة، لا صام من صام الأبد ثلاثة. وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إلى لاقى. وفي رواية عبد الله بن عمرو برضو، ما زلنا مع عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه، قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعاهد كنته، يعني عمرو بن عاص يتعاهد كنته، وكنته امرأة ولده، زوجة الولد هي الكنة، وكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول له نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. مبليغة بعد. أي والله أقول رضي الله عنه، نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. سبحان الله، يعني كناية أنه ما ينام معها في الفراش. قال ولم يكشف عنها ثيابها، تعني أنه لم يمسها ولم يجامعها لاشتغاله عنها بالعبادة. اللهم صل وسلم على رسوله. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمرو بن العاص راح يشكو ولده، فقال إلقني به، يعني هاته لي. فلقيته بعد فقال كيف تصوم؟ قلت كل يوم. قال وكيف تختم؟ قلت كل ليلة. وذكر نحو ما سبق. وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا، فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي كل هذه الروايات صحيحة، معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما. وعن أبي ربعي حنظلة ابن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا، إذا كان هذا نفاق أجل كلنا، الله يخلف علينا. قال فوالله إنا لنلقى مثل هذا، يقول أبو بكر. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أن لو تداومون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. قالها ثلاث مرات. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني ساعة في عبادة الله تعالى، وساعة في تعاطي أسباب المعيشة المباحة شرعا، وساعة في الاستراحة والتمتع بالمباحات. رواه مسلم هذا الحديث. قوله ربعي بكسر الراء والأسيد بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مشددة مكسورة، وقوله عافسنا هو بالعين والسين أي عالجنا ولاعبنا والضيعات المعايش. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. قال ابن رجب في شرحه للحديث الخامس من الأربعين للمصنف: من تقرب إلى الله تعالى بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله، يعني من تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله، ما شرعه الله ورسوله، فعمله باطل مردود عليه. ثم قال: وليس كل ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس، أي نعم، فنهاه يعني عما لم يشرع، وأمره أن يتم الصوم لأنه مشروع. انتهى هذا الباب، يعني في باب الاقتصاد. ثم أتبعه المصنف رحمه الله في باب يناسب الباب السابق، وهو في المحافظة على الأعمال الصالحة وترك التهاون بها والتساهل فيها. ليس معنى ذلك أنه يعني يتهاون في الأعمال الصالحة ويتهاون بها. قال: قد أحسن المصنف في تعقيب هذا الباب لما قبل، لأن الحاصل من هذا الباب الترغيب في ملازمة العبادة، والطريق الموصل إلى ذلك الاقتصاد فيها، لأن التشديد قد يؤدي إلى ترك العبادة وهو مذموم. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هنا إلا ابتغاء رضوان الله استثناء، أين المستثنى منه؟ من يجيب لي المستثنى منه وأعطيه جائزة، يقدر لي المستثنى منه وأعطيه جائزة. وقفينا بعيسى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هل المستثنى منها الرهبانية؟ غلط غلط. ها؟ لا، لابد المستثنى منه يكون مذكور. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. إلا مستثنى، وين المستثنى منه؟ لا، الابتداع ما كتب عليه والرهبانية ما كتبت، هم ابتدعوها. ما كتبناها. اي نعم ما كتبناها. كيف؟ اي احسنت، يعني انما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. احسنت، قربت المعنى، تستحق الجائزة. اي نعم، يعني الذي كتبناه عليهم هو ابتغاء رضوان الله، ما كتبنا عليهم رهبانية، ولكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. هذا المستثنى من مقدر، يعني من كتبنا، إنما المستثنى منه كتبنا. أين ما كتبناها عليهم، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. أين أي هذا؟ فما رعوها حق رعايتها، يعني مع أنهم ابتدعوها هم بأنفسهم وهم فرضوها على أنفسهم، لم يلتزموا ما التزموا، لم يلتزموا ما ألزموا به أنفسهم، فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والمراد باليقين الموت، لا كما يقوله الشاطحون من الصوفية أن اليقين هو المعرفة، إذا عرف يقول سقطت عنه التكاليف. لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه إلى الله ما داوم عليه صاحبه، ما داوم صاحبه عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. قال ابن حجر في شرح المشكاه: جبرا لفضيلة قيام الليل لا قضاء له، إذ ليست صلاة الليل منه صلى الله عليه وسلم في العدد كذلك، يعني صلاة الليل مثنى مثنى. أي نعم. والقضاء لا يزيد على عدد الأداء، الآية في سورة الحشر في سياق الفيء والغنيمة. ولكن الفقهاء أي نعم يستدلون على أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر من الله سبحانه، فقد احتج بها عبد الله بن مسعود على امرأة تقول إنها لم تجد في كتاب الله لعن الواصلة والواشمة، فقال لها: إن الله سبحانه يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. وقال عبد الرحمن ابن زيد: لقي ابن مسعود رجلا محرما وعليه ثياب فقال: انزع عنك هذا. فقال الرجل: تقرأ علي بهذا آية من كتاب الله؟ يقول: أنا ما أقبل حتى تقرأ علي بهذا آية من كتاب الله. قال: نعم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، وقد نهى عن هذا، نهى أن المحرم يلبس ثياب. وللشافعي رضي الله عنه مواقف من هذا النمط في كتب التفسير والأصول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: يتجه المصنف بالآية الكريمة إلى أنها شاملة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في غير القرآن، وهو مسلك كثير من المحققين، منهم الإمام ابن كثير في تفسيره، ومن المفسرين من يرى إنها خاصة بما ينطق به من القرآن وهو ظاهر سياق الآيات من سورة النجم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بل السنة وحي، السنة وحي ينزل بها جبريل كما ينزل بالقرآن، وذكره المروزي في كتاب السنة في آخر كتاب السنة، وهو حديث صحيح ربما صححه الشيخ الألباني أو غيره. نعم هم قالوا جزاهم الله خير المعلقين، ولكن التعميم سليم، ومن البين أن السنة النبوية من قبيل الوحي الرباني، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. لا يشبع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا واستعملنا فيما يرضيك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هو صاحب السؤال هذا؟ من صاحب السؤال هذا؟ أنت من صاحب السؤال؟ ما يبين نفسه لأنه يحتاج إلى سند، وفيه دعاوي يعني نقل عن سماحة المفتي، ما ندري، أنا ما سمعنا اللي هو يقول، والمفتي إن صح يعني ما نقله عنه أنه شخص قال أنا عندي زكام وهذا الزكام معدي، قال له إذا كان الزكام معدي فصلي في البيت لا تعدي الناس، وهذا على الأصول الإسلامية صحيح. إذا كان من أكل كراثا، من أكل بصلا أو ثوما يصلي في البيت لا يقرب المسجد لئلا يؤذي الملائكة ولا يؤذي المصلين، فكذلك من كان معديا بمرضه بزكام كما يقولون هذا انفلونزا الخنازير أو انفلونزا الكلاب، وسيأتي بعد ما أدري وش انفلونزا ثانية، الله المستعان، يلعبون بالناس. نعم أنا أعجبني كاتب جزاه الله خير كتب في المدينة يقول كفى تخويفا معاشر تجار الطب، كفى تخويفا، أي نعم يا تجار الطب أو شيء من هذا الكلام، كلام رصين وكلام جيد، والعبرة هو الاتكال على الله عز وجل والاعتماد عليه. وعلى كل حال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فخلص يعني الخلاصة، نعم هو يريد أن يرد على المفتي كأنه يستنكر على سماحته إن صح كلام المفتي، والرجل أخفى نفسه يعني السند مقطوع، لولا الإسناد لقال من شاء لقال في الدين، نعم من شاء لقال من شاء في الدين ما شاء، والإسناد من الدين. نعم يا شيخ، نعم اللهم صل وسلم، نعم الله يشفي له، مرض مزمن ولم يحج ويرغب أن تحج عنه، حججت عن نفسك إيه تحج عنه، ما فيش، نعم ما في بس تحج عنه ولك مثل أجره إذا أحسنت. نعم يا شيخ، ها نعم، ها من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يدرس ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. أنا تركت الدرس من أجل إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم النافع هو علم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وليركز على ثلاثة الأصول: الإلهيات والنبوات والمعاد. يبدأ بهذا فهي مفاتيح العلم، الثلاثة الأصول في الدين: معرفة الله من الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به عليه الصلاة والسلام، مولده، مهاجره، مدفنه وما جاء به عليه الصلاة والسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. هذه ثلاثة الأصول تبدأ بها. أي نعم. وفيك يعني، وأحب أن لما ذكرت المذاهب الأربعة أحب أن أعلق على هذا وأقول إن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ما منهم أحد يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة، ولا نظن بهم ذلك، لا ينبغي أن نظن بهم ذلك. وفيه كتيب عظيم رسالة صغيرة شيخ الإسلام ابن تيمية اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، خلافهم هذا لم يختلفوا في نص صحيح صريح عند جميعهم، ولا نظن بواحد منهم أنه يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يختلفون يعني يختلفون في مقدار العلم، في مقدار ما بلغهم من السنة، في مقدار أيضا الفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم أفقه من بعض لا شك في ذلك، كما أن بعض الناس أحد بصرا من بعض، كذلك بعضهم يعني أعظم بصيرة وأعظم فقها من غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها، فرب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أي نعم. فأئمتنا الأربعة رحمهم الله حملوا لنا علما كثيرا وفقها عظيما، وكلهم خاصة الأئمة الأربعة هؤلاء نسميهم فقهاء أهل السنة والجماعة، ثلاثة منهم أهل الحديث، وواحد منهم ومدرسته نسميها مدرسة الرأي السني، مدرسة الرأي السني. أما الثلاثة فمدرسة أهل الحديث، مدرسة أهل الحديث، وجميعهم فقهاء أهل السنة. أما من خالفهم فيعني من خالف السنة أو أراد مخالفة السنة فهذا ليس من يعني أهل السنة والجماعة. العمرة ليس لها وداع، العمرة ليس لها وداع، يقول طواف العمرة، طواف الوداع هو واجب أم سنة؟ العمرة ليس لها وداع، فإذا اعتمرت ومشيت. نعم. وعليكم السلام. أهلا دكتور، حياك الله. نعم. العدل بين الزوجات. نعم، العدل بين الزوجات، زوجة لها أولاد وزوجة ما عندها أولاد. نعم. نعم، كمل. شوف هذا ترى يضحك، هذا مبتلى به. أي نعم. أي لا، شوف بارك الله فيك، العدل بين الزوجات، ما هو أولادك لهم حق. وما هو الفرق بين المساواة والعدل؟ والله سؤال وجيه جدا، ما هو الفرق بين المساواة والعدل؟ العدل وضع الشيء في موضعه، العدل وضع الشيء في موضعه، والمساواة تسوية يعني المختلفات، أصابعك سوا ولا ما يبسوا، إذا سويتها فقد سويتها، والناس متساوين في شيء كأسنان المشت. أي نعم. في الدين، أما في الغرائز وما وهبهم الله فمختلفون، والمساواة لا تشترط، بل يعني امرأة طويلة ما يكفيها إلا يعني خمسة أذرع. أي نعم، أو كذا، وامرأة قصيرة يكفيها ثلاثة أذرع، فالعدل أن تعطي هذه 3 أذرع وتعطي هذه 5 أذرع، وهذا هو العدل بينهن. كيف؟ وهذه لها أولاد تجلس مع أولادها، حق أولادها، تربيهم تعلمهم، أي نعم، تعطيهم زيادة نفقة، أي وقت، ما في شك، لكن الوقت ليس لها. إذا جاءت تريد أن تأخذ من وقت أولادها قل يلا انتظري وقتك. أي نعم. لا، اجعل لها ليلة مثلا، خلك يعني إداري، اجعل لها ليلة ولضرتها ليلة، واجعل لأولادك مثلا الوقت الكافي، ليلتين 3 ليالي. أي نعم. أي نعم. لا تبيت عندها 3 ليالي وتبيت عند الثانية ليلة، لا يثير الحفيظة، لكن عند أولادك قل لهم أنتم لكم وقت مخصص، لكم 3 ليالي 4 ليالي 5 ليالي، الزوجتين كل واحدة لها ليلة بس. على كل حال لا، هي تبع أولادها أحيانا، إذا كان تبع أولادها فلا ضيق، لكن حينما يكونون أولادها تبع لها انتبه. أي نعم. ماذا يقول ربنا عز وجل؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما طاب، انتبه لكلمة ما طاب، ما طاب لكم من النساء مثنى، ما قال واحدة وثلاثة ورباع، وفي الأخير قال ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل المد، ثم أيضا قال ولن تعدلوا، أي وإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، إن خفتم عند الخوف، فالأصل الخوف ولا الأصل الاطمئنان؟ أي نعم. وإذا طابت، إذا ما طابت بكيفة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قد يطيب 2 وقد يطيب 3، لكن مع الغيرة الشديدة لا يطيب لك إلا واحدة. الله المستعان. الأصل تعدد. أي أحسنت، فهمتها. أي نعم. لا بس عند الخوف، جاء واحد للشيخ، يذكر لنا عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله، إمام المسلمين في وقت، نعم، جاءه واحد وقال له يا شيخ، سأله عن الزوجات، طولنا عنه، قال له أنا موحد. قال الله يهديك، كلنا موحد، عرف مقصده، الله يهديك، كلنا موحدين، لكن كلنا خايف، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وسلم.